أخذوا من هذا. إيه وفي يعني أدلة يعني تدل على يعني يموت إنسان وما يكون واحد من اسم من قبيلته. نعم. يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد، بس هذه أحد ما هي ما هي بالقوة زي هذه. هذا قرآن، ده هذا ما في يعني لك أحد ما تيجي في قوة، لأنه هذا دحين أبدا يوصيكم الله، هذا أبدا يعني كتاب الله والسنة كمان تساعد. هذيك لا ما كانت طويلة، لا تقول ذلك بعض المذاهب. أما مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك ما يورد ذوي الأرحام، ما في سلم لبيت المال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أفعل التفضيل صوم من مصوغ منه للتعجب، أفعل للتفضيل وأبلذك أبي وأبلذك أبي وأبلذك أبي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، أفعل التفضيل هذا كذلك من المشتقات. من المشتقات اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، نعم كذلك أمثلة المبالغة هذه. بعد ذلك دحين أفعل التفضيل. أفعل التفضيل معناه أن شخص وشخص يكون في الشيء يعني في شيء واحد، وواحد منهم يكون أفضل منه. مثلا نقول زيد أفضل من عمرو، خالد أكرم من محمود، هذا كريم وهذا كريم، وهذا يكون أكرم، هذا معنى أفعل التفضيل. يكون ها ويشتركان. ويقول هنا أنه يعني الفعل الذي يصاغ منه فعل التعجب هو الذي يصاغ منه فعل أفعل التفضيل، يعني لازم يصاغ من من فعل، وأن يكون الفعل ثلاثي، وأن لا يكون مبنيا للمجهول، وأن يكون يمكن التفاضل فيه، وأن يكون وأن لا يكون مثلا من فعل تام كمان. يعني تسعة ذكر سبعة هناك، في هذه السبعة شروط لازم يكون فيها هذا. فلو جاء مثلا من اسم ما يصح، مثلا فلان ألص من فلان، من لص، لا لص هذا اسم ما يجوز أفعل التفضيل منه. كذلك حمار ما يجوز، مثلا كذلك من فعل مثلا رباعي دحرجة، يقول محمد أشد أشد مثلا أشد دحرجة من خالد بدون أشد يعني، فما يصح، لازم إلا يكون من هذا. فلذلك هذا صوغ من مصوغ منه للتعجب الذي فيه الشروط اللي بالتعجب ذكر هناك كم سبعة، هي كان يعني ثمانية سبعة، لأنه ذكر بس من فعل، وأن يكون ثلاثي، وأن يكون يمكن منه التعجب ولا يمكن التفاوت فيه، وأن لا يكون مبني للمجهول إلى غير ذلك. أديك الآن وأفعل التفضيل وأبلغ به، يعني إذا كان الذي لا يجوز منه التعجب لا يجوز منه أفعل التفضيل أبدا، وأبلغ فمثل دحرج ومثل استخرج هذا كل ما وانكسر، مثلا يقول فلان أشد انكسارا أو هذا ما يصح، يعني لازم يكون مستوفي الشروط المتقدم. يصاغ من الأفعال التي يجوز يجوز التعجب منها للدلالة على التفضيل وصف على وزن أفعل، على وزن أفعل فتقول زيد أفضل من عمرو وأكرم من خالد، كما تقول ما أفضل زيدا وما أكرم خالدا. وما امتنع بناء فعل التعجب منه امتنع بناء أفعل التفضيل منه، فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف كدحرج كدحرج واستخرج، ولا من فعل غير متصرف كنعم وبئس، ولا من فعل لا يقبل المفاضل زي الموت كمات وفنى، ولا من فعل ناقص ككان وأخواتها، ولا من فعل منفي نحو ما عاج بالدواء وما ضرب، ولا من فعل يأتي الوصف منه على أفعل نحو حمرة وعورة، ولا من فلان أعور من فلان هذا ما يصح، ولا من فعل مبني للمفعول نحو ضرب وجن وشذ منه قولهم هو أخصر من كذا، أخصر لأن هذا من اختصر، فبنوا فعل التفضيل أفعل التفضيل من اختصر وهو زائد على ثلاثة أحرف، وبني ومبني للمفعول، وقالوا أسود من